الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط السادس من الكتاب. ومما روى عبد الله بن عباس الرقم 44، حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عمي محمد بن الأشعث قال حدثنا حسن بن حسن قال حدثني أبي حسن عن الحسن عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. هامش قال زيادة غير موجودة في النسخة الكاملة، حسن بن حسن لم أجد له ترجمة فيما لدي من كتب التراجم. عن الحسن الحسن هو الحسن بن أبي الحسن البصري، سبقت ترجمته في الصفحة 41. انتهى الهامش. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة يزورون ربهم عز وجل في كل يوم جمعة على رمال الكافور، وأقربهم منه مجلسا، أسرعهم إليه يوم الجمعة، وأبكرهم غدوا. هامش في النسخة الشريعة بدلا من يزورون يرون. والحديث رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى عن الحسن عن ابن عباس، كما رواه ابن بطة من طريق المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود من قوله ولفظه، قال عبد الله بن مسعود سارعوا إلى الجمع، فإن الله يبرز لأهل الجنة في كثيب من الكافور أبيض، فيكونون في الدنو منه على قدر مسارعتهم في الدنيا إلى الجمع، فيحدث لهم من الكرامة شيئا لم يكونوا رأوا فيما خلأ، ثم يرجعون إلى أهليهم فيجدونهم قد أحدث لهم من الكرامة. قال فكان عبد الله بن مسعود لا يسبقه أحد إلى الجمعة، فجاء يوما وقد سبقه رجلان، فقال رجلان وأنا الثالث، إن شاء الله يبارك في الثالث. انظر مختصر الإبانة الكبرى. انتهى الهامش. ومما روى أنس بن مالك الرقم 45، حدثنا أبو الحسن علي بن إسحاق بن زاطية قال حدثنا عبد الأعلى ابن حماد النعسي قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا جهضم ابن عبد الله قال حدثني أبو ظبية عن عثمان بن عمير عن أنس بن مالك. هامش علي بن إسحاق بن زاطية المخرمي، والصحيح المخزومي كما في تذكرة الحفاظ، أبو الحسن قال ابن السني لا بأس به، وقال أحمد بن المنادي لم يكن بالمحمود. مات سنة 36، انظر لاعتدال الجزء الثالث الصفحة 14 بعد 100. لفظة قال زيادة غير موجودة في النسخة الكاملة. عبد الأعلى بن حماد بن نصر الباهلي مولاهم البصري أبو يحيى المعروف بالنرسي مسند البصرة، وثقه أبو حاتم وغيره، مات سنة 37 و200. انظر تذكرة الحفاظ الجزء الثاني الصفحة 67 بعد 400. عمر بن يونس ابن القاسم الحنفي أبو حفص اليمامي الجرشي، قال أحمد ثقة ولم أسمع منه، وقاله ابن معين والنسائي، وذكره ابن حبان في الثقات، مات سنة 600. انظر تهذيب التهذيب الجزء السابع الصفحة 56. جهضم عبد الله بن أبي الطفيل القيسي مولاهم اليماني، وأصله من خراسان، صدوق يكثر عن المجاهيل، من الثامنة. انظر تقريب التهذيب الجزء الأول الصفحة 35 بعد 100. أبو ظبية بفتح أوله وسكون الموحدة بعدها تحتانية، ويقال بالمهملة وتقديم التحتانية والأول أصح، السلفي بضم المهملة، الكلاعي بفتح الكاف نزل حمص، مقبول من الثانية. تقريب التهذيب الجزء الثاني الصفحة 42 و400. عثمان بن عمير يقال ابن قيس، والصواب أن قيسا جد أبيه، وهو عثمان بن أبي حميد أيضا البجلي أبو اليقظان الكوفي الأعمى، ضعيف واختلط، كان يدلس ويغلو في التشيع، من السابعة، مات في حدود 50 و100. أنس بن مالك رضي الله عنه ابن ضمضم الإمام أبو حمزة الأنصاري البخاري المدني، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله صحبة طويلة وحديث كثير،

أو زبرجدة خضراء فيها ثمارها فيها أزواجها وخدمها، فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى يوم الجمعة ليزدادوا منه كرامة وليزدادوا نظرا إلى وجهه عز وجل، ولذلك يسمى يوم المزيد أو كما قال. هامش: رضاي عنكم، هذه الزيادة غير موجودة في النسخة الكاملة. وفي نسخة الشريعة بدلا من على كرسيه على عرشه، كذلك لا نظم فيها جاءت لا فصم فيها ولا فصل. وفي النسخة الكاملة يسمى يوم المزيد سمي بدلا منها. تخريج حديث أنس: أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى من طريق عبد الله بن محمد بن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن محمد بن ليث عن أبي عثمان عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم به. انظر مختصر الإبانة الكبرى ورقة رقم 78 و100 ألف. وقد أخرجه الإمام الشافعي في مسنده من عدة طرق، فمن طريق موسى بن عبيدة عن أبي الأزهر معاوية بن إسحاق ابن طلحة عن عبيد الله بن عمير عن أنس مرفوعا به، من طريق أبي عمران إبراهيم بن محمد عن إبراهيم بن الجعد أبو عمران عن أنس شبيها به وزاد عليه. انظر مسند الشافعي المطبوع على حاشية الأم في الجزء السادس الصفحة 105. وقال ابن القيم في الحادي: هذا حديث كبير عظيم الشأن، رواه أئمة السنة وتلقوه بالقبول، وجمل به الشافعي مسنده، حادي الأرواح الصفحة 53. ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد مختصرا كذا في الترغيب والترهيب في الجزء الأول الصفحة 89. ومما روى عدي بن حاتم الطائي الرقم 55، حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا حماد بن أسامة أبو أسامة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا خيثمة. هامش: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين لم أجد له ترجمة فيما لدي من كتب التراجم. قال: زيادة غير موجودة في النسخة الكاملة. حماد بن أسامة القرشي مولاهم الكوفي أبو أسامة مشهور بكنيته، ثقة ثبت ربما دلس، وكان بآخرة يحدث من كتب غيره، من كبار التاسعة، مات سنة 120، وهو ابن 80. تقريب التهذيب الجزء الأول الصفحة 95. الأعمش سبقت ترجمته في الصفحة 72. انتهى الهامش. حدثنا خيثمة ابن عبد الرحمن عن عدي بن حاتم الطائي قال. هامش: خيثمة ابن عبد الرحمن ابن أبي سبرة بفتح المهملة وسكون الموحدة الجعفي الكوفي، ثقة، وكان يرسل، من الثالثة، مات بعد سنة 80. انظر تقريب التهذيب الجزء الأول الصفحة 131. عدي بن حاتم الصحابي رضي الله عنه الطائي الكوفي، وأبوه حاتم المشهور بالكرم، وكنيته أبو طريف، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان سنة 7. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر رضي الله عنه. قال الخطيب: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عدي بن حاتم وقومه على الإسلام، وجاء بصدقاتهم إلى أبي بكر، حضر فتح المدائن، وشهد مع علي الجمل وصفين والنهروان. وقال أبو حاتم السجستاني في كتاب المعمرين: عاش 180 سنة، ومات بالكوفة سنة 68. روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 66 حديثا، اتفق البخاري ومسلم منها على 3، وانفرد مسلم بحديثين. عزيزي المستمع، الكلام هنا فيه خلط وحذف كثير، وقد قرأت بما تيسر لي من فهم هذين السطرين، والله أعلم بالصواب. وانفرد مسلم بحديثين، انظر الإصابة الجزء الثاني الصفحة 68 بعد 400، وتهذيب الأسماء واللغات الجزء الأول الصفحة 27 بعد 300، وتقريب التهذيب الجزء الثاني الصفحة 16. انتهى الهامش. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه عز وجل، ليس بينه وبينه ترجمان، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، ثم ينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، ثم ينظر أمامه فلا يرى إلا النار، اتقوا النار ولو بشق تمرة. هامش: في نسخة الشريعة ثم ينظر أيسر منه بدلا من أشأم منه. تخريج الحديث: الحديث أخرجه البخاري في مواضع متعددة بنحو هذا اللفظ، فانظر في كتاب التوحيد باب وجوه يومئذ ناضرة برقم 43,407,000، وانظره في الأرقام التالية: 13,400,000، 17,400,000، 95,503,000، 23,006,000، 39,506,000، 40,506,000، وفي 63,506,000، وفي 43,407,000، وفي رقم 12,507,000، فتح الباري في الطبعة السلفية. وتمام لفظ الآجري عند البخاري في كتاب التوحيد باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم، من طريق الأعمش عن خيثمة عن عدي، وساقه بلفظ الآجري تماما إلا لفظ ما قدم بدلا من إلا شيئا قدمه برقم 12,507,000. انتهى. وأخرجه مسلم في كتاب الزكاة باب الحث على الصدقة برقم 16,100,000، من طرق عديدة وألفاظ متقاربة، أحدها كلفظ البخاري تماما، انظر صحيح مسلم الجزء الثاني صفحة 73، وأخرج النسائي طرفا منه: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة، في الجزء الخامس الصفحة 56، والمجتبى من زهر الربا طبعة الحلبي. وإنما ذكرته هنا لأن بعض كتب العزو أشارت إلى أن النسائي خرجه، والحقيقة أنه لم يخرج مما يتعلق بحديثنا شيئا، وإنما خرج ما يتعلق بالصدقة. وأخرجه ابن ماجه من طريق الأعمش عن خيثمة عن عدي بلفظ الآجري تماما تحت رقم 85,100 في المقدمة باب فيما أنكرت الجهمية، وأخرجه في كتاب الزكاة باب فضل الصدقة برقم 43,800,000. انتهى. الرقم 56. أخبرنا الفريابي قال: حدثنا أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هامش: قال: الزيادة غير موجودة في النسخة الكاملة. وعبد الله بن محمد ابن أبي شيبة، إبراهيم بن عثمان الواسطي الأصل، أبو بكر ابن شيبة الكوفي ثقة حافظ صاحب تصانيف من العاشرة، مات سنة 35,200، انظر تقريب التهذيب في الجزء الأول الصفحة 45 بعد 400. انتهى الهامش. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد منكم إلا سيكلمه ربه عز وجل يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر عن أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، وينظر أمامه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل. انتهى كتاب التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة. هذا ونكمل الشريط بمقتطفات من ديوان الإمام الشافعي، وهو مسجل لدينا كاملا على أشرطة أخرى. قافية الدال أخلاق الناس.